انت قاعد تحكم على خلق الله وخلاص، والمصايب والحفلات والفجور، يا ظلمة يا ظلمة. يا عم عقل بقى شوية، ده واحد في الظلمة. طب الحل ايه؟ نورها له زي ما ربنا نورها عليك، نورها له. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يعني رصاصا بيقول لك ان اللي مش هيشتغل في الدعوة هيهلك، زي اللي عمل المصايب السودة دي. لما هيجي الهلاك هيجي عام، هو كل المعاصي والحفلات والمصايب والربا والزنا والخنا والمال الحرام والكل ده، ما دي احنا كلنا في سفينة واحدة. انت في الاخر لما السفينة تغرق كله هيغرق. وان اخذوا على، مش وان اخذ، وان اخذوا جماعة، يعني لازم كل الصالحين يشتغلوا. وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. انت قبل ما تتدين كنت مصيبة سودة، وكنت فاسد من الفاسدين ومفسد من المفسدين. ربنا بعت لك اللي انقذك، انقذ الناس انت كمان.